يقول السائل: هل يوجد دعاء لفك ضيق الصدر وضيق الرزق؟ نعم، روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه، أي في المسجد، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فقلت ذلك، أو سيدنا أبو أمامة قال: فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. هذا علاج لضيق الصدر وضيق الرزق. ويضاف عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والحديث رواه أبو داود أيضا. فالاستغفار أوسع أبواب الفرج من حيث تفريج الكروب وتوسعة الرزق وإزالة الهم والغم. وكذلك قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت دواء له من 99 داء أدناها الهم أو أيسرها الهم. يبقى إذن الدعاء والاستغفار والحوقلة، هذه هي الأدوية لضيق الصدر وضيق الرزق. فمن لزم ذلك أزال الله همه وغمه ووسع عليه في رزقه. والله تعالى أعلم وأحكم.